بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثالث بعد المئة في عهد الخلافة، والثالث والأربعين بعد المئة في السيرة الحسنى، وهو في الجماعة اجتماع المسلمين على معاوية رضي الله تعالى عنه. أول شيء، علي رضي الله عنه صفته كان آدم شديد الأدمة، ثقيل العينين، عظيم العينين، ذا بطن وأصلع وعظيم اللحية وكثير شعر الصدر، وكان فوق الربعة، وضخم عضلة الذراع وضخم عضلة الساق، وكان من أحسن الناس وجها في سمرة قريش، ولا يغير شيبه، وكان كثير التبسم، سبحان الله، مع أن قلبه خاشع لكنه كثير التبسم. وكان أول خليفة أبواه هاشميان، أم فاطمة بنت أسد بن هاشم. تزوج علي زوجات كثيرات جدا، أولهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها، ولدت له الحسن والحسين ومحسن أو محسن وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى. ثم تزوج بعدها أم البنين بنت حرام الكلابية، أم البنين بنت حرام الكلابية بنت حزام، هي أو بنت حزام بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد من بني كلاب، فولدت له عباس وجعفر وعبد الله وعثمان، كلهم قتلوا مع الحسين في كربلاء وليس لهم ذرية إلا من العباس. ثم تزوج ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية التميمية، كل هؤلاء بنات شيوخ القبائل، فولدت عبيد الله وأبو بكر، شوف يسمي على سمى على عثمان وأبو بكر وعمر، كلهم قتلوا مع الحسين. تزوج أسماء بنت عميس الخثعمية بعد جعفر وبعد أبي بكر الصديق، فولدت محمد الأصغر ويحيى، وقيل أنه عون ويحيى وكذا. وتزوج الصهباء بنت ربيعة التغلبية، وهي من السبي الذين سباهم خالد بن الوليد في عين التمر، فولدت له عمر بن علي ورقية بنت علي، وعمر عمر هذا بن علي ابن التغلبية حتى بلغ 85 سنة، ويقال إنه حاز نصف ميراث علي ومات في ينبع. وتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له محمد الأوسط. وتزوج خولة بنت جعفر من بني حنيفة، فولدت محمد الأكبر يسمونه بن حنيفية. وتزوج أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، أبوها اللي كان يشبه بصاحب ياسين، فولدت أم الحسن ورملة وأم كلثوم، وكان بناته كثر. يقال أنه رضي الله تعالى عنه مات عن 14 ولد و17 بنت، وكان لما توفي عنده 4 نساء حرائر و17 سرية، وكان يدور عليهن، وكان قد أوتي قوة وهو رجل. وكانت مناقبه لا تعد ولا تحصى. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن، ورفع فيها عيسى ابن مريم، وقتل فيها يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، والله ما سبقه أحد كان قبله، ولا يدركه أحد يكون بعده، والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثه في السرية، وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 800 و700 درهم أرصدها لخادم. وهذا الحديث يقولون أنه قاله ابن جرير إلى سكين وكذا. ومناقب علي لا تعد ولا تحصى. قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خازنا لعلي على بيت المال، قال: دخل علي يوما وقد زينت ابنته أو زينت، فرأى عليها لؤلؤة كان قد عرفها في بيت المال، فقال: من أين لها هذه؟ والله لأقطعن يدها. فلما رأى أبو رافع الجد قال: أنا والله يا أمير المؤمنين زينتها بها. فقال علي: لقد تزوجت بفاطمة، وما لي فراش إلا جلد كبش ننام عليه في الليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار، وما لي خادم غيره. قال ابن عباس: قسم علم الناس 5 أجزاء، فكان لعلي 4 أجزاء، ولسائر الناس جزء شاركهم علي فيه فكان أعلمهم به، سبحان الله العظيم. وقال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لعلي، أي من الفضائل. وقال عمرو بن ميمون لما ضرب عمر بن الخطاب بالسيف وجعل الخلافة في 6 وخرجوا من عنده، قال: إن يولوها الأجلح يسلك بهم الطريق، الأجلح اللي انحسر حافة شعره شعر رأسه. فقال له ابنه عبد الله بن عمر: فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن تولي؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا. وقال عاصم بن كليب عن أبيه: قدم على علي مال من أصبهان فقسمه على 7 أسهم، فوجد فيه رغيفا فقسمه على 7. وقال عن تراه دخلت على علي بالخورنق وهو فصل شتاء وعليه خلق قطيفة وهو يرعد فيه، فقل يا أمير المؤمنين إن الله جعل لك ولأهلك في هذا المال نصيبا، يعني هو حتى من ذوي القربة له نصيب حتى من غير الخلاف، وأنت تفعل هذا بنفسك؟ قال والله لا أرزاؤكم شيئا وما هي إلا قطيفتي التي خرجت بها من المدينة. سبحان الله العظيم. وقدم عمرو بن سلمة من أصبهان بزقاق فيها عسل وسمن، فأرسلت أم كلثوم بنت علي إلى عمرو تطلب من سمن وعسل، فأرسل إليها ظرف عسل وظرف سمن، فافتقدها علي فأخذ الزقين ورأى النقص فيها اللي أكلت منه، فأمر التجار بتقويم النقص فكان 3 دراهم، فأرسل إليها فأخذ منها 3 دراهم ثم قسم الجميع في بيت المال. وقال سفيان إن علي لم يبني أجرة على أجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وإن كان ليؤتى بحبوبه من المدينة ومن ينبع في جراب. وأخرج سيفا له إلى السوق فباعه، وقال لو كان عندي 4 دراهم ثمن إزار ما بعت هذا. وكان لا يشتري ممن يعرفه حتى لا يجامل لأنه الخليفة، وإذا اشترى قميصا قدر كمه على طول يده وقطع الباقي، وكان يختم على الجراب الذي فيه دقيق الشعير أو على الجرة التي فيها السويق، ويقول لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم. وقال الشعبي وجد علي درعا له عند نصراني فأقبل به إلى شريح قاضي وجلس إلى جانب شريح وقال لو كان خصمي مسلما لساويته، وقال هذه درعي. قال النصراني ما هي إلا درعي ولم يكذب أمير المؤمنين. قال شريح لعلي لك بينة؟ قال لا والله، وهو يضحك. فأخذ النصراني الدرع ومشى حتى ابتعد عنهم ثم عاد فقال أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يقدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي علي. ثم أسلم النصراني واعترف أن الدرع سقطت من علي لما سار إلى صفين، ففرح علي بإسلامه ووهب له الدرع ووهب له فرس، فشهد معه قتال الخوارج. ورؤي علي وهو خليفة يحمل في ملحفته التمر، تمرا قد اشتراه بدرهم، فقالوا يا أمير المؤمنين نحمله عنك. قال أبو العيال أحق أن يحمل. قالوا تذاكر الزهاد عند عمر بن عبد العزيز، فيروى أن عمر قال علي من أزهد الناس في الدنيا. لا إله إلا الله. المهم في لما قتل علي رضي الله تعالى عنه بايع قيس بن سعد بن عبادة، وكان هو أدهى الناس وهو عضد علي الحسن بن علي، فقال أبسط يدك وبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وقتال المحلين، يعني الذين استحلوا الخلافة. فقال علي الحسن إذا قلت على كتاب الله وسنة رسول الله أتيا على كل شرط. وقال الحسن بايعونا على أن تسالموا من سلمنا وتحاربوا من حاربنا. فارتاب أهل العراق وقالوا هذا ما يريد إلا القتال. قالوا وكان علي رضي الله تعالى عنه قد بايعه قرابة 40,000 من عسكره على الموت، فبينما هو يتجهز للمسير قتل رضي الله تعالى عنه. فلما قتل وبايع الناس الحسن بلغه مسير معاوية في أهل الشام إليه، فتجهز هو والجيش الذين كانوا بايعوا والده علي رضي الله عنه وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية رضي الله عنه، وكان قد نزل مسكن. فوصل الحسن إلى المدائن وجعل قيس بن سعد بن عبادة على مقدمته في 12,000. فلما نزل الحسن المدائن نادى مناد في العسكر ألا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا. فنفروا بسرادق الحسن بدأوا به، فنهبوا متاعه أهل العراق متاع الحسن بن علي حتى نازعوه بساطا كان تحته. قال فازداد لهم بغضا ومنهم ذعرا، ودخل المقصورة البيضاء في المدائن التي كانت لكسرى، وكان المدير أمير المدائن من قبل علي رضي الله عنه سعد بن مسعود الثقفي عم المختار. فقال له ابن أخيه المختار الكذاب وهو شاب يا عمي هل لك في الغنى والشرف؟ قال وما ذاك؟ قال توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية. فقاله عمه عليك لعنة الله، عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثقه؟ بئس الرجل أنت. هذه بدايات المختار، أراد الغدر بالحسن بن علي. فلما رأى الحسن تفرق أهل العراق وأنهم لا خير فيهم حتى أنهم نهبوا متاعه وخاف منهم على نفسه، كتب إلى معاوية وذكر شروطا وقال إن أنت أعطيتني هذا فأنا سامع ومطيع لك إذا وفيت لي به. وقال لأخيه الحسين وعبد الله بن جعفر إني قد راسلت معاوية في الصلح. فقاله الحسين بن علي أنشدك الله أن تصدق حدوثة معاوية وتكذب حدوثة أبيك. فقال حسن أسكت فأنا أعلم بالأمر منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والحسن صغير إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من الناس. فلما انتهى كتاب الحسن إلى معاوية أمسكه. وكان معاوية رضي الله عنه قبل هذا الكتاب قد أرسل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب إلى الحسن قبل وصول الكتاب ومعهما صحيفة بيضاء مختوم في أسفلها بختم معاوية وكتب له اشترط في الصحيفة ما شئت والختم فهذا هو في أسفلها وكل ما اشترط فهو لك. فلما آتت الصحيفة إلى الحسن اشترط شروط أكثر من التي أرسلها وأمسكها عنده. فلما سلم الحسن الأمر إلى معاوية طلب أن يعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبى ذلك معاوية وقال قد أعطيتك ما طلبت. فلما اصطلح قام الحسن في أهل العراق وقال يا أهل العراق إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي. والتأم أمر المسلمين في 50 بقين من ربيع الأول، وقيل ربيع الآخر وقيل جماد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول. وقال الخلافة بعدي 30 سنة، تكملة 30 لأن علي رضي الله عنه مات في 40 في رمضان، فتكملة 30 سنة من وفاة عليه الصلاة والسلام، وليست هجرة، من وفاة عليه الصلاة والسلام تكملتها في ربيع 30 سنة، لأنه في ربيع 11 توفي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل السنة يعدون أن 6 أشهر التي كانت للحسن بن علي لأنه الوريث للخليفة الشرعي أنها داخلة في مدة الخلافة، فكيف وقد ختمها بماذا؟ بتسليم الدنيا والحرص على الجماعة. وصدق عليه الصلاة والسلام جده عندما قال إن ابني هذا سيد. ثم إنه خطب الناس لما راسل معاوية في تسليم الخلافة الحسن فحمد الله وأثنى عليه وقال إنا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة سلامة الصدر، وشيب الصبر بالجزع. كنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل في صفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، الباقي خاذل والباكي ثائر. ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصف، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل وبضب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلنا وأخذنا لكم الرضا. فناداه الناس من كل جانب البقية البقية، يعني ما عاد يريدون القتال أهل العراق، فأمضى الصلح رضي الله تعالى عنه. ولما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطب الناس فقال أيها الناس إنما نحن أمراؤكم وظيفانكم يا أهل العراق، ونحن أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأخذ يكرر هذا الكلام حتى ما بقي في المجلس أحد إلا بكى وسمع نشيجه: نحن أمراؤكم وظيفانكم وأهل بيت نبيكم وقد أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهير. قال فلما ساروا إلى معاوية في الصلح اصطلح وسلم إليه الحسن الأمر. وكانت خلافة الحسن 5 أشهر ونحو ذلك. فلما اصطلح وبايع الحسن معاوية رضي الله تعالى عنه دخل معاوية رضي الله تعالى عنه الكوفة وبايعه الناس، والتأم أمر المسلمين كافة إلا قيس بن سعد، سيأتي خبره، قيس بن سعد بن عباد. وكتب الحسن إلى قيس بن سعد وكان على المقدمة في 12,000 رجل من 40,000 يأمره بالدخول في طاعة معاوية. فقام قيس في الناس وقال أيها الناس اختاروا إما الدخول في طاعة معاوية أو القتال مع غير إمام. فقالوا بل نختار الدخول في الطاعة، فبايعوا معاوية أيضا وانصرف قيس في من تبعه، وسيأتي خبر أيضا قيس، وهو أن معاوية رضي الله عنه أرسل إلى قيس بن سعد، وكانوا قد تعاقدوا على قتال معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان قيس هو الأمير، فأرسله أيضا معاوية سجل وختم على أسفله اكتب في هذا ما شئت وختمي فيه رضي الله عنه. وقيل أن معاوية أشار عليه من أشار وقال لا تعطيه شيئا وقاتله، فقال معاوية على رسلكم لن نخلص إلى قتلهم حتى يقتلوا أعدادهم من أهل الشام، وما الخير في العيش بعد ذلك، ومن للثغور، والله لا أقاتل أحدا أبدا حتى لا أجد من قتاله بدا. فلما بعث معاوية إلى قيس بن سعد بالسجل المختوم لم يشترط إلا الأمان لمن معه على دمائهم وأموالهم، ولا يسألوا عن شيء مما حصل في الفتن فقط، وهذا اللي كان عليه ختم معاوية. ثم دخل فيما دخل فيه المسلمون وانصرف إلى المدينة. وكانوا يعدون دهات الناس حين ثارت الفتنة 5، يقال إنهم ذو رأي العرب ومكيدتهم، معاوية هو عمرو بن عاص والمغيرة بن شعبة وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل الخزاعي. فكان قيس وعبد الله بن بديل مع علي، وكان المغيرة معتزلا في الطائف، وكان معاوية وعمر في الجانب الآخر. قالوا ولما دخل معاوية الكوفة أشار عليه من أشار بأن يأمر الحسن بن علي أن يقوم فيخطب الناس حتى يظهر للناس أنه عيي، يعني وأنه ما عنده كلام. خطب معاوية الناس ثم قالوا هذا الحسن بن علي يقوم يخطب، وكان معاوية ما يرى هذا الرأي حتى أشير عليه. فقام الحسن بن علي سبحان الله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على البديهة ثم قال، شوف الكلام بس، أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، وإن الله عز وجل قال لنبيه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فكانت هذه الخطبة قاصمة الظهر لأهل الشام، ولذلك يقولون أن معاوية حقدها على من أشار عليه بذلك. ثم لاحق الحسن بالمدينة وهو وأهل بيته وحشمه، وجعل أهل العراق يبكون عند مسير الحسن من الكوفة، وبعضهم قال يا مسود وجوه المسلمين، قال أنا مبيض وجوه المسلمين، أنا أصلحت بين المسلمين وأنتم والله لا يدرك بكم الثار. وقيل للحسن ما حملك على ما فعلت؟ قال كرهت الدنيا ورأيت أهل العراق قوما لا يثق بهم أحد إلا غلب، ليس منهم أحد يوافق الثاني في رأي ولا في هوى، مختلفين لا نية لهم لا في خير ولا في شر، ولقد لقي أبي رحمه الله منهم أمورا عظاما، فليت شعري لمن يصلحون بعدي. ثم قال والكوفة أسرع البلاد خرابا، وصدق الله الآن ما تذكر الكوفة، من زمان طويل ما تذكر الكوفة، دخلت في النجف أو مدري دخلت في كربلاء، المهم أنها صارت بليدة صغيرة خربة اللي كانت تملأ الدنيا وكانت مركز الخلافة، سبحان الله شوف الفراسة. قال وهي أسرع البلاد خرابا، لأن أهلها ما يجتمعون على شيء. ولما استقر الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه دخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أفضل أهل الأرض ذلك الوقت هو بقية العشرة، أظن بقي هو وسعيد بن زيد، تأخر موتهم، أما طلحة والزبير وعبيدة كلهم توفوا، والخلفاء الأربعة وعبد الرحمن فيما أظن، الله المستعان، لأن عام الجماعة هذا هو يعتبر نهاية القرن الأول قرن الصحابة، لأن ما بقي الأفراد عبد الله بن عمر أنس بن مالك فلان فلان، يعني أناس قلة أبو هريرة هذول. فلما استقر الأمر لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص وقال السلام عليك أيها الملك، وأظن معاوية كان مجتاز بالمدينة، فضحك معاوية رضي الله عنه كان حليما وقال ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال سعد رضي الله عنه والله ما أحب أني وليت الدنيا هذه كلها بأسرها بما وليتموها به، يعني من الفتن والدماء وغيرها، يعني إن الأمر تحول الآن من الخلافة إلى الملك، ولكنه ملك ورحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معاوية من أفضل ملك في الإسلام رضي الله تعالى عنه، قاتل يعني لأنه ملك وصحابي وحليم، وسنذكر في حلقة مستقلة بعض أخبار معاوية رضي الله عنه حتى يعني الناس يعرفون أن الفتن هذه أمر كتب الله عليهم أنها انتهت بخيرها وشرها. ولكن الناس بقوا في الجماعة 20 سنة مع معاوية من 41 إلى عام 60 وهم في خير عظيم. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد.